المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا دوما خاشعون عجبا للإله كيف يعصى أم كيف يجحده الجاحد وفي كل يوم له آية تدل على أنه الواحد. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة في إنا عاملون. كرمك الله. بارك الله فيك. كيف تسير الأمور؟ الحمد لله جيدة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أسأل الله القبول. يا رب يا رب بإذن الله تعالى. نكمل رحلتنا مع ثمرات التقوى في الدنيا. نعم. وكنا قد قسمنا قبلا في الدنيا والآخرة. نعم. وشرحنا جزءا منها مما في الحلقات المنصرمة من آية القرآن الكريم وما ورد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن نقف عند ثمرات التقوى هذه كثيرة، نسمع أو نقرأ بأن من ثمراتها الفرقان بين الحق والباطل. نعم. حبذا لو حدثتنا عن هذه النقطة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ثمرات التقوى أن الله جل وعلا يرزق التقية فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، سبحان الله، ويميز به بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أخي الكريم، الإنسان بفطرته مفطور على الحق. نعم. كل مولود يولد على الفطرة سليم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن يعيش الإنسان بعد ذلك وسط هذه الأمواج الهائجة والبحار المتلاطمة. نعم. من الفتن. فتن الشهوات والشبهات، ويتراكم الهوى. نعم. على القلوب والعقول. فقد تذكر بعد ذلك بالله، خلي بال حضرتك، وقد تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون كلامك قويا مقنعا، لكن لا يقبل. لما؟ للهوى. اسمع ماذا أقول وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي. تفضل. الهوى الذي يحجب كثيرا من الناس عن الإذعان للحق. نعم. وعن سماع الحق والعمل به، هذا الهوى لا تدفعه الحجة، وإنما يدفعه التقوى. لا تدفعه الحجة وإنما يدفعه التقوى. التقوى. الهوى كما في أن يتخذ الإنسان منا إلهه هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. يبقى في علم. في حجة موجودة. فيه دليل. صح. لكن لا يسمع ولا يقبل، بل هو يجادلك. وما أكثرهم الآن يا سيدي. نعم. لكن يحتاج إلى تقوى. يحتاج إلى تقوى، ولذلك أنت تسأل، هذا الرجل معه أدلة ومعه علم، لكنه جادل ويماري في الحق ولا يقبل الحق، لأن الهوى حجب قلبه عن سماع الحق. فالهوى لا تدفعه الحجة ولو كانت قوية، وإنما لا يدفع الهوى إلا بالتقوى. وهل تجد التقوى مدخلا وطريقا إلى قلب كله هوى؟ أبدا. كيف ذلك؟ إن تاب إلى الله تبارك وتعالى وأزاح عن قلبي هذا الهوى، وسأل الله عز وجل أن يرزقه الاستسلام والإذعان لحكمه تبارك وتعالى الشرعي والقدري، ويذوق قلبه طعم التقوى، حينئذ سيستبين هو سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، وسيعرف الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والكفر والإيمان. بغير تقوى لا يمكن على الإطلاق أن تقنع إنسانا بالحق ولو كانت حجتك قوية. وأظن أنك ترى الواقع الآن يؤكد مليء هذا. مليء ده سليم مليء، لكن كيف نعاملهم بالتقوى أو كيف ندخل التقوى إلى نفوسهم وقلوبهم؟ نعم، قال الله عز وجل في دليل صريح على ما نحن بصدده، جيد، يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد أن يحقق أولا الإيمان. الإيمان، نعم، انظر إلى فعل الشرط، إن تتقوا الله، يعني يا من حققتم الإيمان بالله جل وعلا يجعل لكم فرقان، إن حققتم التقوى، انظروا إلى الثمرة الحتمية العادلة، يجعل لكم فرقانا، انظر إلى فعل الشرط، يجعل لكم فرقان، يجعل لكم فرقانا في قلوبكم وفي عقولكم، تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والفجور والتقوى، يجعل لكم فرقانا. الفرقان بمعنى ماذا؟ الفرقان بمعنى الفاصل الذي يبين لكم الحق والباطل، مش القرآن، لا لا لا، يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به، بعض أهل العلم نور، نورا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر إلى آخره، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. نعم، والله ذو الفضل العظيم. جميل، وسنقف مع هذا الأمر بالتفصيل، لأنه نداء مستقل من نداءات سورة الأنفال من الكبير المتعال لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، ما لا هي معه وقفة طويلة، لأنه يعني فعل الشرط وجواب الشرط يحتاج إلى تفصيل وإلى بسط وشرح، لكن إذا كوننا نميز بين الحق والباطل يحتاج إلى تقوى منا. نعم، لا يستطيع المرء بعقله أن يميز بينهم. قال الله عز وجل في شأن أهل النار، نعم، وهم في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، في أصحاب السعير، إذن هم في أصحاب السعير، لكن هم لا يسمعون ولا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فكم من أناس الآن ضلوا بدعوى أنهم يتبعون عقولهم. أنا لا أقلل من شأن العقل أبدا، ولا أقلل من قدر العقل، حتى لا يتهمنا أحد بأننا جامدون رجعيون متخلفون، بل أنا أقول أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما أكثر الآيات التي يجل فيها القرآن العقل ويبرز مكانته. لكن هنالك ضوابط في الفكر الإسلامي. أحسنت، نعم. لكن لا يجوز للعقل أن يجعل من نفسه طاغوتا يحكم على النص القرآني والنبوي، فما قبله عقل فلان فهو الدين، وما رده عقل فلان فليس دينا، ولا إلا لصار دين الله ألعوبة بين العقول. هل يا ترى نقبل ما يقره عقل هذا أم ننكر ما يرده عقل هذا؟ ويعجبني، لكن هل الدين بالعقل؟ لا يستقل العقل دون هداية بالوحي. خلي بال حضرتك من الكلمات الرائعة دي لشيخي، نعم، ابن القيم، ابن القيم عليه صحيح بالرحمة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. الله، جميل، بالعقل دون النقل لابد تلقى لذلك، فلنعمل العقل في فهم النقل، في فهم النقل، فلنعمل العقل في فهم النقل، في النص، في فهم النص، فليبدع العقل في فهم النص وتدبره، فليبدع العقل في الإبداع في جوانب الدنيا. سيدنا علي قال لو كان الدين بالعقل، جزاك الله خيرا، لو كان الدين بالرأي، بالرأي، نعم، لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. ولذلك لله دار القائل، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآن اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الله جميل. مرة ثانية هذه المناظرة دون تدخل مني. الله يبارك فيك. لأنها طيبة. طيبة لا حقيقة طيبة. حوار طيب ما أحوجنا إليه الآن. علم العليم وعقل العاقل اختلفا. نعم. من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟ فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذا مناط الأمر على العلم، العلم والعقل معا، لكن العلم أولا والعقل معا، معا العقل لا نفصلهما. العقل مناط تكليف. ما هو سبب انهيار الأمة العقل، اعمال العقل في النص؟ حين مش قلت لا اجتهاد مع نص، حين استعلى واستكبر على النص. مش هناك قاعدة تأصيلية تقول لا اجتهاد مع نص؟ نعم. طيب. أنا أقول لحضرتك هو سبب الهلاك لمن يجعل من العقل حاكما على النقل. فإن قبل العقل النقل وكان ثابتا في القرآن صحيحا في السنة قبله، وإن كان لا يقبله رده. هذا هو الخلل. وإلا أخي الحبيب أضرب لك عدة أمثلة من الواقع. أنت قلت كلمة طيبة، أن يجعل العقل من نفسه حكما على النقل. نعم. لا يجوز. لا يجوز. لكن يعمل نفسه في فهم النص. في فهم النص وفي فهم النقل. جميل جميل. هذا هو. ولذلك يعجبني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في كلام بديع، يقول الإسلام، يقول نور الوحي، نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله عز وجل. الله. إحنا لا ننكر، هذا قيد جيد، لا ننكر قيد جيد. مكانة العقل. مش ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم؟ نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني إذن هنالك مناط تكليف للعقل لا يتعداها. بل أنا أقول لك لو فقد الإنسان عقله لا يكلف. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال عليه الصلاة والسلام مجنون حتى يفيق، أرفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم. فإذا العقل مناط التكليف، لن نقلل من قدره، لكن نستنكر وبشدة أن نجعل من العقل حاكما على النقل. وإنما فليعمل الإنسان عقله في فهم النقل وتدبر النص، وأن يبدع العقل في مجال إبداعه كثيرة. يعني هذه التي تقول مثلا بعقل نعم. التوحيد ظلم المرأة. قيل ولما؟ قالت الدكتورة لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، لماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي عقل هذا؟ ما لا يوجد عقل. أي عقل هذا الذي يقول صاحبه هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. سلم يا رب، سلم يا رب. أي عقل هذا الذي لا زال يعبد البقرة في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات؟ أي عقل هذا الذي لا زال يعبد الفئران؟ أي عقل هذا الذي لا زال يعبد عضو الذكورة عند الرجل من الإناث وعضو الأنوثة عند النساء من الرجال؟ أي عقل هذا الذي يقول صاحبه وهو أديب يشار إليه بالبنان لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لعيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ أي عقل هذا الذي يقول صاحبه وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. هذه عقول. أي عقول هذه؟ أي عقول هذه التي لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة؟ أي عقول هذه التي لا تزالت تدافع عن حرق الرجل مع امرأته؟ أي عقول هذه التي لا زالت تدافع عن مصارعة الثيران؟ أي عقول هذه التي لا زالت في عصر الذرة تدافع عن الشذوذ الجنسي وعن الزواج المثلي؟ هذه عقول. هل نقبل دينا هذه العقول؟ لا. أخاطب أصحاب العقل وأقول لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من قدر العقل، ولا ينبغي على الإطلاق أن نرفع مكانة العقل عن المكانة التي أرادها ربنا جل وعلا ووضعه فيها، فلنعمل العقل في فهم النص ولنترك للعقل الآفاق ليبدع في مجالات الإبداع في مجالات الحياة الدنيا وهي كثيرة. إذن مناط تكليف العقل تحديدا في فهم النص وليس الحكم على النص بصواب أو بخطأ. نعم، أليس كذلك؟ بلى. إذا هم قالوا عنا هذا الكلام، يعني هم يقولون عنا هذا الكلام، صفات المؤمنين وصفات المتقين وصفات الإسلام، هم يقضحون فيها بهذا الباب، فماذا نقول لهم؟ لا أفهم سؤالك. يعني هم يقولون مثلا ما الداعي أن تصلي الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات؟ أي عقل في هذا؟ لما الصيام تحديدا في رمضان؟ لما 30 يوم؟ لما الجمعة تحديدا؟ أي عقل في هذا؟ هذه افعل ولا تفعل أوامر ونواهي، كيف نرد عليهم؟ وهم كذلك دون أي عقل في أن تتزوج 4 وهنالك لا تتزوج، وأي حرية للمرأة، والمرأة لما لا تتزوج 4 مثل الرجل؟ جميل، يردد هذا. جميل، نعم. وهم بهذه العقول أيضا يلتزمون قوانين بلدانهم التي يعيشون فيها دون أن يتجرأ واحد منهم على مناقشة نص قانوني ثابت من ثوابت دساتير هذه البلاد. طب هم مقتنعون بها، ومنهم من يفعل وهو ليس مقتنعا بها. أنا فقط أردت أن أبين بالمثال يتضح المقال. يعني لو أن مثلا واحدا منهم ذهب إلى مصنع تويوتا مثلا واشترى سيارة، طيب، وقدمت له الشركة هذا الذي يعرف بالكتالوج، وبينت له الأعطال وسبيل إصلاح هذه الأعطال. أنا أود من عاقل واحد على وجه الأرض أن يقول بأنه ذهب ليناقش هذه الشركة في هذا الكتالوج وقال بأنه لا يقتنع وليس موافقا لإصلاح هذا العطل بهذه الكيفية، لا يجرؤ. ليس عاقل، ليس عاقلا، ليس سيتهم بالجنون. سليم، هذا منطق؟ سليم، لماذا يا أخي؟ لا، هذا أمر صنع بشري. جيد هذا المثال، هذه صناعة بشرية. فأنت صناعة رب البرية، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يشقيق وما يسعدك وما يصلحك وما يفسدك. فإن تعطب فيك شيء وتعطل فيك عضو فيجب عليك بالعقل، بالعقل الكتالوج، أن تذهب إلى من خلقك سبحانه وتعالى لتبحث عن كيفية إصلاح هذا الفساد. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وألزم الله تبارك وتعالى عباده بمنهج فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا تعلم أن من يخرج على دستور بلده الذي يعيش فيه يتهم بالخيانة العظمى؟ أعلم، يتهم بالخيانة العظمى. صحيح. وأنت تتابع ما جرى لبعض الجنود من هنا وهنالك في بعض البلدان التي جاءوا إليها من أقصى الأرض بدعوى أنهم يصدرون إليها الحرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أخي، نرجع بقى إلى قضيتنا، أن المسلم لا يطرح هذا، لأن المسلم ما سمي مسلما إلا لأنه مستسلم مذعن منقاد. المخبر يقول هذا الكلام هو مسلم ومسلمة، هو لا يعرف الإسلام، ينتفع عنه الإسلام. أنا لا أجرؤ بمثل هذه الأحكام الكبيرة، بل أنا أحذر دوما شبابنا منها. لكن هو يجهل الإسلام، فليجلس رجل من أهل العلم مع أمثال هؤلاء ليبين لهم بحكمة وأدب وتواضع. قد يجهل هؤلاء رجال العلم يكفرون ويفسقون ويبدعون ويصدرون الأحكام، وأنت تعلم هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، أي أن ينسب واحد بعينه، إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة التي يكون منكرها وجاحدها كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى. إذن لابد من إقامة الحجة ولابد من فهم الحجة. ده كلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أمال ليه طلعوا ابن تيمية أنه هو حازم بالسيف البطار هكذا؟ بكل أسف أنا قلت صح. لو نعم، لما لو علمت الأمة يعني تجرد هذا الرجل وعدله وإنصافه لانتقت من كتبه بعض المجلدات أو بعض الأوراق وطبعتها بلغات الأرض لتستوعب، يعني ليستوعب شبابنا ابتداء. لا، لأن هذا الرجل بفضل الله تبارك تعالى يعني أنا أحفظ له كلمات لو ترجمت لرأينا فيها العجب العجاب، لرأينا فيها العجب العجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يجزيه عنا وعن الإسلام أمين والمسلمين خير الجزاء. إذن الفرقان بين الحق والباطل بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى ليس بغيره. هل توافقني أن الأمة تعيش الآن حالة غبش؟ غبش غبش المصطلح خطير أو شيء مصطلح تعيش خطير. حالة غبش عقدي. أوافقك أوافقك تعيش بالأسف. حالة غبش عقدي بس لكن من مرصدكم الخاص ارصد لي بعض الأمثلة لهذا. لا يطول جدا ولو نقاط يطول جدا نقطتين فقط. يعني العقيدة الآن في الأمة إلا من رحم ربي تذبح شر ذبحة. سلم يا رب. وكثير من الناس يتصور أنه دخل صرح العقيدة وقصر العقيدة. طب يقول لفضلتك مثلا معذرتك أنت فتحت باب خطير شيخ. نعم. نعم. هل من هذه يعني إطالة اللحية وتقصير الجلباب؟ هذا هو الدين؟ والسواك في الجيب هكذا؟ هذا من الدين لكن ليس كل الدين. يعني هنالك مشاكل ضخمة جدا بين صفوف المسلمين على هذا. نعم أنا أقول لا ينبغي أخي محمد أن نقلل أو أن نقسم الدين إلى قشور ولباب. أحسنت كلام طيب. دين الله لا يتقسم ولا يتجزأ إلى قشر ولب. أيوة. بل دين الله كل لا يتجزأ ولكن فرق كبير بين فقه الأولويات وبين التحقير والتقليل من شأن الفرعيات والجزئيات. جيد. فرق كبير بين فقه الأولويات والتحقير من الجزئيات والتحقير من الجزئيات والفرعيات. مثال مثال مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه رضوان وهو على فراش الموت. نعم. وهو الأسد الذي طعن في عرينه تنزف دماؤه ومع ذلك مشغول بقضية الأمة. عمر خليفة مشغول. نعم. بقضية الخلافة رضوان الله عليه رضوان ومع الله. ذلك أخي الحبيب يدخل عليه رجل شاب من شباب الصحابة وعمر ينزف ينظر إليه بعدما انصرف الشاب فيرى ثوبه طويلا فيقول ردوا علي هذا وهو على فراش الموت. نعم. وهو خليفة الأمة خليفة المسلمين فيردوه علي فيقول يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ودوأت يا عمر لا إله إلا الله ودوأت تقول له طب إيه بس سبحان الله انظر إلى فهم أولئك الأفاضل. لذلك أنا أنصح شبابنا وأحبابنا أنا لا أقول بأنك إن رأيت رجلا يشرب كأس خمر وفي يده سجارة لا أقول يا أخي حدثه عن حرمة التدخين قبل أن تحدثه عن حرمة الخمر لأن حرمة الخمر بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. ثم بعد ذلك حدثه عن حرمة التدخين. لا أقول بتجاهل فقه الأولاد في الدعوة إلى الله لكن أنكر غاية الإنكار على من يحتقر الجزئيات والفرعيات. فأنا لا أقلل من شأن اللحية هي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم والأمر فيها للوجوب وليس للندب والاستحباب والأدلة على ذلك كثيرة. لا أقلل من شأن الاهتمام بالفرعيات والجزئيات لأن دين الله تبارك وتعالى كل لا يتجزأ. صحيح. كل لا يتجزأ. صحيح. لكن ربما يقول عاقل ونحن نتكلم. نعم. الآن. نعم. من باب العقل. نعم. وهذا وقته شيخ محمد مش وقته شيخ. صحيح. يعني الأمة تمر بقضايا ضخمة. صحيح. هكذا ولذلك تعمدت أن أذكر هذا المثال الراقي الراقي. نعم. الرائق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ليبين لنا أن دين الله لا يتجزأ وأنه لا يجوز أن نحقر جزئية من جزئيات هذا الدين. وفي الوقت ذاته أوافقك بكل كياني وفهمي لدين الله بوركت. أنه لا يجوز أن نجعل الفرع أصلا وأن نجعل أحسن. الجزء كلا فليبقى الأصل أصلا وليبقى الفرع فرعا وليبقى الكل كلا وليبقى الجزء جزءا وكل في مكانه. والأمر يحتاج إلى فقه فقيه وإلى علم عليم حتى لا نحدث فتنا ومشاكل الأمة بلبلة. في غنى عنها. صحيح. لكن أنصح علماءنا وحاشا لله أن أتطاول لأنصح سادتنا وإمتنا لكن من باب العلم رحم بين أهلي ومن باب الدين النصيحة أقول أنا أقدر فقه الأولويات لكن جزاكم الله خيرا لا تحقروا الفرعيات والجزئيات والأمة لم تنصر إلا أخذت دين الله كله. وقد بينا قبل ذلك. نعم. قول ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بأصوله وفروعه بكلياته. نعم. وجزئياته بسره وعلنه بحلاله وحرامه بحدوده بكل ما فيه من أوامر ونواهي وحدود فلم تنصر الأمة إلا إذا عادت إلى هذا الدين كله وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله ويتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بوركت وبارك الله فيك ولا فض فك يا سيدي. يعني كذا يعني حتى لا ينطبق علينا قول القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. الله مستعان. لا دنيا ولا دين. الله مستعان. سلم يا رب. إذن للعقل كما فهمت من كلام فضل فضيلتكم ضوابط، نعم، وللفكر الإسلامي ضوابط، نعم، للمنهج، نعم، إذا ما أعملت في فهم النص، نعم، وليس الحكم على النص، نعم، يجعل الله سبحانه وتعالى لنا فرقانا نميز به بين الحق والباطل. والباطل. ولن يمن الله عليك وعلي بهذا الفرقان، أيوة، إلا بتحقيق الإيمان والتقوى. جميل. يعني قضية من قضايا التي تشغلنا أيضا مسألة الرزق. جميل. ولا شك أن فضيلتكم توافقنا الرأي في أنها يعني مشكلة المشكلات. صدقت. ومعضلة المعضلات في هذا الزمن بالذات. صدقت. أليس من ثمرات التقوى مسألة الرزق؟ إيه وربي. كيف؟ حدثنا عن هذه. قال جل وعلا: ومن يتق الله، هذا فعل الشرط، نعم، جواب الشرط، يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانتهت الآية لكفى، لكفى. لكن صحيح. مع ذلك يقول جل وعلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا بس أود أن أخاطب شبابنا وأحبابنا، نعم، وأقول قضية الرزق لا أقلل من قدرها، بل هي كما تفضلت قضية القضايا، نعم، وهي شغل البشرية الشاغل، نعم، ولا يدعي مخلوق على وجه الأرض أنها لا تشغله، بل هي في بؤرة شعوره، لا في هامش الشعور. لكن هل لنا أن نعرف الرزق؟ أحسنت. الرزق كما قال علماء اللغة على رأسهم ابن منظور في لسان العرب، قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. يعني له شقان، مادي ومعنوي. مادي ومعنوي، مش فلوس بس اطلاقا. المال من الرزق وليس كل الرزق. فالايمان رزق، وحب النبي رزق، والزوجة الطيبة رزق، والاولاد الصالحون رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والمال رزق، كل هذا من الارزاق. وربنا جل وعلا وحده هو المتكفل بارزاق خلقه وعباده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودع كل في كتاب مبين. ذكرني الله الآن فقط بموقف لإبراهيم ابن أدم، كان يجلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فجرى وراءها ليتابعها ليراقبها، فوجد قطع القطة وضعت قطعة اللحم في مكان ما وانصرفت، وإذ به يرى بعد لحظات ثعبانا فقئت عيناه لا يرى، يخرج ليأخذ قطعة اللحم ويعود إلى جحره، فبكى وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. الله، سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. لا إله إلا الله. فإذن الرزق من الله، لكن الخلق في الأرض أسباب. أسباب. أسباب. يعني لأن الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف نجمع بين هذا؟ وأقسم. وأقسم. فورب السماء والأرض إنه لحق. مثل ما أنكم تنطقون، حتى من اللطيف أن عربيا سمعها قال من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم. لا إله إلا جل جلاله، يندهش لقسم الله عز وجل. سبحان، لأنه آيات فيها توكيد، فيها أكثر من توكيد بشكل بلاغي رائع. إن الله عنده، استأثر نفسي سبحان الله بخمسة أشياء. نعم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أيوة، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن قضية الرزق فعلا قضية كبيرة وقضية خطيرة، ولا ينبغي أن نختزل الرزق في المال، بل المال من الرزق، وإلا فرزق الله أوسع مدلولا وأعظم نطاقا من أن يختزل في الفلوس أو المال فقط تحديدا. لكن الله سبحانه وتعالى وبالقطع، لكن حتى نقرب الصورة، الأذهان عادل على جميع المخلوقات. جميل. مؤمنهم وكافرهم، نعم، مسلمهم وغير ذلك. نعم. يعني يوزع الأرزاق للكل بدرجة واحدة، لكن تتفاوت. هذا حظه في الستر كذا، هذا في المال كذا، هذا في الزوجة كذا. يعني حبذا لو لخصت لنا هذه القضية حتى نكون مطمئنين البال. أنا وافقك في هذا الطرح البديع الجميل، حتى لا يتهم أحد الملك الجليل بالظلم. سبحان الله. نعم. هناك من يتهم الله بالظلم. سلم يا رب. نعم. سلم يا رب. فأقول نعم. الله تبارك وتعالى قل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله، مرة ثانية. عادلة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. معيشتهم. معيشتهم. والله استدرج يا نبي، المعيشة والحياة في القرآن تحتاج إلى دراسة. طبعا. يقول مرة معيشة ومرة حياة، وإن نعم. دي معيشة وهن إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. نعم. نعم. المعيشة والحياة، سبحان الله. أنا أقول لك أخي الحبيب محمد، كل لفظة في القرآن تحتاج إلى وقفة. أيوة والله. وتحتاج إلى أيوة رب الكعبة. أيوة والله. وإذا علمت أن القرآن كلام الله علمت سبب إعجازه. نعم. إعجاز بلاغي وبياني وتشريعي وعلمي وتاريخي وتأريخي كل شيء أدبي وكل ما تحمله نعم. الكلمة معين الإعجاز. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والقسم هنا عادلة عادلة. فكما تفضلت منهم من يرزقه الله المال، ومنهم من يرزقه يعني الله. لو افترضنا أن رزق أو القسم مثلا 24 قيراط حتى نقرب الصورة، نعم 24 قيراط، كل واحد فينا له 24 قيراط يقينا، لكن بنسب مختلفة من الأرزاق. اضرب لي مثال مثلا بهذا. أنا أضرب مثالا عمليا يا رائعا رائقا جدا أستمتع. أعرف رجلا من أهل الفضل، وكنت قد ضربت له مثالا بقضية الحمام الذي يأكل أحسن الحبوب. هو نفس الرجل لأنك عرفتنا على هو هذا نفس الرجل والله. أسأل الله أن يبارك فيه بإذن الله. وما أكثر يعني هؤلاء في الأمة. نعم. الشيء باختصار شديد على معي خمس دقائق. طيب جميل. هذا الرجل ممن وسع الله عز وجل عليه، نعم، لكنه لم يرزق بالأولاد. الله أكبر. وحرم أيضا من الصحة، مريض شفاه الله وعافاه. يعني على الأقل زارع كبدا، على الأقل ترقية ورفع درجة بإذن الله تعالى. الشاهد وهو يركب سيارته الفخمة الجميلة، نعم، ويقود به سائقه السيارة، مر على مجموعة من عمالين المصريين حلوين أصحاب الدم الخفيف، فأول ما مر عليهم قاعدين يفطروا فول وطعمية في جزء من حديقة كده، نعم، وفي الصباح بعد الفجر، فماشي هادئ يعني، ومش خارج من الجامع، فسمع أحبابنا أخو أيوة يا عم أيوة يا سيدي هم دول الناس اللي عايشين هكذا أيوة. أحبابنا ويتردد هذا بالفعل. أي نعم. كلنا ذاك الرجل. فسمع بأذني فابتسم فقال له ارجع، فقام وقف العربية ورجع كله جرى. نعم. فنزل قال والله تعال يا جرى تعال خليك راجل وقف. ففعلا عادوا إلي. نعم. وجلس معهم ورجل جميل تواضع. نعم. نعم. جلس معهم على النجيلة على الأرض. قال مين اللي قال؟ والله يا بيه ما قلت. قال لي هاد ما تخافش خليك راجل بقى. يطلع فلان ولا علان أنا اللي قلت. نعم. قال له طيب أنا عاوز أسألك، أنا الأول أنا راجل ربنا منن عليا بالمال، بس أنا زارع كبد وشغال بكلية واحدة، لا إله إلا الله، وما عنديش أولاد، حرمت من الأولاد وأنا تجاوزت الآن 65 سنة، إله إلا الله، بس عندي فلوس تأخذها وترجعني زي أنا بسألك، أنت متجوز؟ قال له آه. قال له عندك أولاد؟ قال له الحمد لله. عندك إيه؟ قال له عند 4 ولدين وبنتين. قال له صحتك؟ قال له بومب يا بيه بومب. قال له طيب تشيل الشلة بتاعتك كلها وشيل شلتك كلها؟ لا. قال له لا يا بيه أنا راضي باللي أنا فيه. لا إله هذا إلا نموذج الله. عملي لا إله إلا الله. والله واقعي لا إله إلا الله. والله واقعي يا أخي. أنا ذهبت لزيارة رجل أنا لا أعرفه لا أعرفه باختصار يعني في دقيقة. لا براحتك سأستمع لك سيد، لكن الله سبحانه وتعالى مثلا إذا طبقنا المثال العملي أعطاه مثلا رزقه مال، الله يفتح عليك، وسلب منه الولد والصحة وغيره أعطاه الصحة وأعطاه الولد وحرمه من المال أعطاه المال اللي يكفيه. هو أقسم له بالله. قزمنا قضية الرزق أوي يا شيخ محمد. دقيقة والله. قزمنا قضية الرزق أوي. لو لو لو فهمناها بهذا المعنى استرحنا. اضرب لي المثل الثاني. المثل الثاني في دقيقة واحدة. براحتك. رجل من أهل الفضل أنا لا أعرفه. نعم. طلب أن أذهب لزيارتي عن طريق بعض إخواني فذهبت لزيارته. هذا الرجل من الله عليه أيضا بالمال. رزق بولد وبنت، الولد سافر إلى الكويت. نعم. والبنت تزوجت. وهو في طريق عودته من الأسكندرية إلى القاهرة انقلبت به سيارته فماتت زوجته. لا إله إلا الله. وأصيب بشلل كلي كامل، لم يبقى فيه إلا رأسه، يتكلم لسانه وترى عيناه وتسمع أذناه. سلم يا. والسواق السائق نجاه الله جل وعلا، لم يخدش بأذى. سبحان الله. لا معه في السيارة. في السيارة. عجيب. الشاهد عجيب. أخي لا. سبحان الله ذهبت لزيارته فأشر بعينه قال هذا السرير في حجرتي الخاصة للسائق، لأنه هو الذي كأن الله نجاه ليتولى رعايته وخدمته، يقف على يطعمه ويسقيه بيده ويدخله إلى دورة الماء ويطهره بيده إلى آخره. يقول لي والله يا شيخ محمد أنا في بعض الليالي من طول النوم على ظهره أصيب بقرح الفراش. لا إله إلا الله. فيقول أود أن أحك ظهري، بلغة المصريين أهرش. يقول لي نفسي أهرش. نفسه يهرش. عجيب. وأستحي أنادي على السائق لأنه معايا من الصباح، فبقول أبكي ويقسم لي بالله انه معاه كاش في البنك 600 مليون دولار. يا الله، كاش يقسم الله. بالله غير العقارات والفلل والارض. يقول لي فابكي واقول مين ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرد لي ايد واحده بس تتحرك اهرش بها المكان اللي انا عاوزه. وبعدين نظر الي وهو بيبكي وقال لي تصدق يا مولانا ان هرشه واحده تساوي 600 مليون دولار؟ لا اله الا الله. الناس مش واخده بالها من قضيه الرزق خالص خالص يا اخي الحبيب. لا اله الا والله الله. العظيم يعني ما نحن فيه من نحن في نعم لا يعلم حصرها وعدها الا الله. ولذلك كان الصديق اذا دخل دوره المياه او الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمه منسيه غفل عن شكرها كثير من الناس. اي والله اي والله صدقت صدقت. يعني عدوم كما قال في التاريخ يقول لهارون الرشيد أرأيت شربة ماء؟ قال نعم. قال إن منعتها بكم تشتريها؟ قال أشتريها بنصف ملكي. نعم. قال فإن احتبست بكم تنزلها؟ قال بالنصف الآخر. قال ملكك بشربة ماء. قال اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. أحسنت أحسنت. إذن يعني قضية الرزق أنا يطيب لي أن نكمل في الحلقة القادمة لأنها لا يعني والله. إشكالية الإشكالات حقيقة لا حرج عندي حتى نحقق فيها الأمر. بارك الله فيك، خصوصا أن مدخلها التقوى دلالتنا على الطريق. بارك الله فيك. يعني إذا الموضوع يعني يسير بإذن الله تعالى أن يجعل كل منا من نفسه تقية لله عز وجل، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولو حتى بشق تمرة في الدنيا. نعم. تنفعه في الآخرة. وقبل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله أذكر فقط حتى لا ينسى شبابنا أن من التقوى العمل وأن يأخذوا أيضا بالأسباب. أحسنت. نعم. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ونطلب دعاء نختم بهذه الحلقة. نسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. آمين يا رب. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم وسع أرزاقنا. آمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. آمين. اللهم يسر لشبابنا. آمين. ويسر لنسائنا. آمين. ويسر لبناتنا. آمين. وأصلح أحوال أمتنا. آمين. وأصلح أحوال ولاة أمورنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي واياكم الى نهايه حلقتنا في برنامج ان عاملون. نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. وعليكم السلام ورحمه الله. التقوى كيف تكون مؤديه الى الرزق؟ لقد جعل الله عز وجل للرزق اسبابا. كيف يكون حق التوكل على الله؟ حق التوكل على الله كما قال أئمتنا وسادتنا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نحن في عصر العلم. نعم. ونريد أن نسابق الآخر والدول الأخرى بالعلم، فهل للتقوى مخرج وثمر للعلم؟ هل من روشتة عملية تعيدنا إلى ضرب التقوى بخطوات؟ المسلم إنا عاملون بالكتاب.